الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. شغلي يا قبلة في صلاتي إذا وقفت أصلي. جمالكم نصب عيني وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي. الموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي، أنا الفقير المعنى رق لحالي وذلي. دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، نديت منها جهارا رد ليالي الحب بيحصل ازاي جوه الانسان؟ يعني الميكانيكيه بتاعته لا، الميكانيكيه بتاعته ده صعب الوصول اليه. لكن لو هنقول الحب لما بيحصل جوه الانسان، يعني المشاعر، هل لازم يكون هو عارف سبب المشاعر ديت؟ في بعض اللي بيحبوا بيكون عارفين الاسباب، لان الاسباب هي بتكون رغبات، فاللي بيعرف ايه رغبته بالظبط فبيعرف سبب المشاعر دي حصلت ليه، يعني بسبب ايه. وفي ناس لا، ما بتعرفش الاسباب دي، بيبقى عندها تعلق وبيسموه تعلق بلا علائق، يعني من غير سبب معروف. مش تعلق بلا علائق يعني انه حب من غير سبب خالص، لا، مفيش حاجه اسمها حب من غير سبب. الحب لازم يكون له سبب، خاصه محبه المخلوقات لبعضها تختلف عن محبه الخالق. محبه الخالق يصدق عليها الوصف تعلق بلا علائق، لأن كل حب بين اتنين هو بيكون حب بعلاقة، يعني بسبب، يعني برغبة، يعني بميل، يعني بانجذاب. لكن لو حصل انه حصل انجذاب بين اتنين ومعرفش واحد فيهم السبب بتاع الحب دوت، فده مش معناه انه هو ما فيش سبب، هو بس ما يعرفش السبب. صحيح احنا ممكن نسمع عن شخص نحبه، ممكن واحد يكلمنا ولما يكلمنا عن واحد نحب الواحد ده، لكن احنا حبيناه ازاي؟ احنا حبيناه لان في صفات محبوبة عندنا. الصفات المحبوبة دي احنا بندور عليها عشان نحبها. اول ما الصفات دي لقيناها في واحد حبينا الواحد ده، احنا في الحقيقة حبينا الصفات اللي في الواحد ده. رغبتنا للصفة دي، الميل، يعني كلمة الرغبة يعني الميل، يعني الحب، حبنا للصفة ورغبتنا للصفة دي هو اللي علقنا بالشخص ده. الرغبة دي موجودة قبل وجود الشخص ده، يعني انا عندي حاجات بحبها لكن الشخص اللي بحب فيه الصفات دي ما شفتوش. وده اللي بيفسر سر الانجذاب، لما الواحد بيشوف واحد فجأة يقول لك انا اول ما شفته حبيته من اول نظره. هو مش من اول نظره ولا حاجه، المرغوب يعني المحبوب يعني الصفة اللي بيحبها في الشخص ده كانت موجودة من زمان فيه في الشخص فيه أنا. فأنا لما شفت الشخص الثاني دوت أول ما لقيت الصفة اللي أنا بحبها على طول تعلقت بيه، ملت إليه، حصل الربط والجذب اللي بيننا. ولذلك المرغوبات بتكون موجودة في الأشخاص اللي بيحبوا الأشخاص، ولما بيلاقوها في الأشخاص التانيين بينجذبوا إليهم ويحبوهم. ولذلك أنا ممكن أسمع عن واحد عنده الصفات اللي أنا بحبها فأحبه من غير ما أشوفه. ممكن واحد يقعد يكلمني عن محبوبه اللي هو بيحبه، واحد يكلمني عن سيدنا النبي، يكلمني عن صاحبه، يكلمني عن بلدي، يكلمني عن أي حاجة، وهو بيكلمني عن الحاجة دي أنا بروح أحب الحاجة اللي هو بيحبها. ليه؟ هو ممكن حد يخليني أحب حاجة هو بيحبها، ممكن يخليني أحب حاجة هو بيحبها عشان أنا بحبها. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المرغوبات اللي عندي والمرغوبات اللي عندي اللي بيكلمني عن محبوبه توافقت. إحنا اتفقنا على مرغوب واحد ومحبوب واحد. أنا كنت بحب اللي هو بيحبه بس أنا ما كنتش عارف إن أنا بحبه. أول ما قال لي عليه أنا حبيته. عشان كده الحب ده قديم، موجود من زمان. كل ما في الأمر إنه قال لي خلي بالك اللي بتحبه أهو، فرحت حبيته. عشان كده تلاقي كلمات الأغاني تبقى كلمات واحدة، بيت الشعر بيبقى واحد، وتلاقي كثرة الناس اللي بتحب مع تنوعها واختلافها بتحب حاجة واحدة في الكلمات دي، بتحب معنى واحد، مرغوباتهم كلهم اتفقت على شيء واحد في كلمات واحدة في معنى واحد. ليه؟ لأن المرغوبات بتكون موجودة في الإنسان وبتكون متوافقة، فبنحب الشيء الواحد لأن مرغوباتنا كلها متماثلة متوافقة. تلاقي الكلمات واحدة والمرغوبات واحدة والمحبين مختلفين، لكن المحبوب هيبقى واحد برضه. اجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان. كان في حاجات مجمعانا، كانت في حاجات خلتنا ما نتجمعش، لكن في الحقيقة هو ما حصلش افتراق، هو كان في شوق مجمعنا، وبعدين حصل ان الشوق انتقل لصورة تانية. احنا اشتقنا وبعدين الاشتياق ده مفترض يتجدد وحصل افتراق، فالفراق لتجديد الاشواق. اجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان. الفراق اللي بيحصل ده مش معناها فراق حبيب عن حبيب، هو انفصال بين الجسدين لكن مش انفصال بين الروحين، هو عبارة عن انتقال من صورة إلى صورة في العلاقة، هو عبارة عن زي ما بيقولوا تجدد المعاني اللي في الحب. طب ازاي تجدد المعاني اللي في الحب واحنا عمالين اول ما اجتمعنا ملينا واحنا مشينا؟ الملل ده طبيعة بشرية، شيء مكون للإنسان، ما هو شيء أجنبي عنه، في الجبلة ربنا خلقنا كده. يعني أنت بتمشي تعبت، تعبت هترتاح، دي طبيعة. لا أنا مش عايز أتعب، ما ينفعش. أنا صحيت وبعدين نعست عايز أنام، ما تنامش، ما ينفعش، في الجبلة. شيء من طبيعة الشيء، طبيعة الأشياء كده. طبيعة الأشياء بيحصل فيها افتراق وبيحصل فيها اجتماع. الاجتماع والافتراق دوت ما هوش عيب، ما هوش خطأ، ما هوش علة مفترض نعالجها أو شيء مفترض نتنزه عنه، ده ما شيء موجود في طبيعة الأشياء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول روح القلوب ساعة وساعة فإنها تمل. سيدنا علي عنده رواية للحديث دوت بيروي عن سيدنا النبي بلفظ فإن القلوب تتعب كما تتعب الأبدان. في بعض الروايات التانية بيقول لك فإن القلوب تمل. لا، الرواية دي بتاع سيدنا علي بتوضح المراد تماما، فإن القلوب تتعب كما تتعب الأبدان. تتعب يعني بيحصل لها امتلاء، الامتلاء محتاج إنه يتفرغ، فلما امتلأنا من شيء عايزين نفرغ الشيء دوت، فتحملنا بالشيء دوت، وبعد ما تحملنا بالشيء دوت عايزين ننزل الحمولة دي. احنا نعسنا فعايزين ننام، تعبنا عايزين نرتاح، البدن تعب، البدن هو اللي بيخليك انت تقعد، البدن عايز يرتاح فبيروح يرتاح. طب لما الجسد انفصل عن الجسد، الروح انفصلت عن الروح، الروح متنفصلش، المشاعر دي متصلة. وذلك تلاقي الأجساد افترقت والمشاعر متصلة مع بعضها كأن اللقاء قائم لسه. الافتراق لصورة معينة من الفراق ليس معناها قطع التواصل إلى النهاية، التواصل بيتجدد في صور مختلفة، بس احنا بنحسش بالتواصل ده غالبا، وبعض الناس هي اللي بتحس باستدامة هذا التواصل الذي لا ينقطع. ولذلك اختلاف مجموع الصور، صور الحب وتنقلاتها اللي هي الافتراق والابتماع، هو ثبات غير دائم ودوام غير ثابت، هو استمرار غير مستمر، لأن الحب بيتغير في صور مختلفة، وهكذا طبيعة الأشياء. نديت منها جهارا